واختلف العلماء في الحائض والنفساء. نعم. هل تلحقها بالجنوب تمنعان أم لا؟ على قولين، أحدهما أنها تلحق بالجنوب لأن حدثها أكبر تحتاج إلى غسل، والثاني أنها لا تلحق بالجنوب لأن يعني الجنوب مدة قصيرة يغتسل بسرعة، والحائض والنفساء مدتهما طويلة لا تنعش مدة الجنوب، فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب حتى لا تنسي وحتى لا تتضمع من هذا الخير. وهذا هو الصواب أنهما لا تفي بها الجنوب، الجنوب مدته بيده قصيرة. أما الحال والنفس فليست مدتهما بأيديهما حتى تطهر، فلا بأس بأن تقرأ عن ظهر قلب. هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا وأحسن.